أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد دار الزمان دورته وجاء شعبان مرة أخرى وفرصة أخرى وكرة أخرى وموسما آخر، نسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى ربنا وربكم الله. وهذا موسم محاسبة وزمان مراجعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من أدرك شعبان فهو بوابة رمضان، وما أدرك ما رمضان. فرصة ومناسبة من أجل المناسبات، ومنحة من أعظم المنح، وعطية من أفضل العطايا التي يمن الله عز وجل بها على عباده. وبدل أن يفاجأ الإنسان برمضان وهو لم يحسن الاستعداد له، شرع الله عز وجل شعبان بوابة لرمضان. يتجهز الإنسان بقلبه ويحاسب نفسه ويراجع أحواله، والإنسان ليس بمعصوم، فهو عرضة للزلل والخطأ والتقصير والقصور والذنب. وما منا إلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يذهب ذلك بتوفيقه وإحسانه، والله سبحانه وتعالى كريم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم، والله تعالى يريد هداية العبد ولا يريد إضلاله سبحانه وتعالى، وإنما يريد الخير ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فخلق الإنسان ضعيفا، هو الذي خلقه وهو أعلم بضعفه وعجزه، ولهذا يرضى منه بالقليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يتودد إلى عباده بالنعم من حيث يتبغضون إليه بالمعاصي، شأن الله وشأن العبيد. فالرب رب والعبد عبد. الموفق من اغتنم هذه اللحظات وهذه الساعات في محاسبة نفسه ومراجعة نفسه. وإياك أن يغرك الشيطان ويقول لك لا فائدة، قد فعلت هذا كثيرا. هذه بضاعة شيطانية، أن الشيطان أيس من رحمة الله عز وجل لشؤم معصيته التي لم يرجع عنها. وأما الإنسان فكلما رجع، كلما رجع الله تعالى إليه، وكلما تاب كلما قبل الله تعالى توبته، وكلما أناب مهما أكثر من الذنوب. أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، حديث في الصحيح. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث زمانا فعاد، يعني مرة أخرى قال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أو يؤاخذ به، قد غفرت لعبد. ثم لبث زمانا فأذنب، قال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فليفعل ما شاء ليس معناها يعني حث له على المعصية وفتح لأبواب المخالفة، وإنما ما دام معه هذا الضابط فليفعل ما شاء، يعني ما دام كلما زل عرف كيف يرجع، وكلما أخطأ عرف كيف يستغفر، وكلما غلبه الشيطان عرف كيف يعتصم بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم، فلا يخشى عليه إن شاء الله وإنما يرجى له. لكن المصيبة، كل المصيبة أن تركن إلى نصيحة الشيطان من أنه لا فائدة، ويعني أنه قد أحيط بك، وأنك غرقت في الشهوات والشبهات، وأنه يعني لا داعي لأن تتعب نفسك، فإنها خربانة خربانة كما يقولون. أبدا ليست خربانة أبدا أبدا، ما دام الله سبحانه وتعالى حيا وسميعا وبصيرا غفورا ورحيما عليما حكيما كريما ودودا لطيفا محسنا، كيف تكون خربانة؟ والذي خلقها خلقها والحمد لله صالحة للهداية، وقد تاب الله تعالى على قاتل 100 نفس، وغفر الله عز وجل للمرأة الزانية التي سقط كلبا فغفر الله عز وجل لها، ويشكر الله عز وجل القليل من العمل. فدونك يعني إلها سميعا بصيرا كريما حييا يستحي من عبده أن يرفع يديه ويردهما صفرا، القضية والله رابحة إن شاء الله. لكن ما دمت مع الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الخوف، كل الخوف أن تقنط من رحمة الله، وتقول يعني رمضان 20 رمضان قبل هذا، وفي كل مرة نرجع، طيب وماذا؟ اذهب إلى الجحيم، يعجبك هذا الحل؟ لا والله لا يعجب أحد. إذن ماذا؟ ما بقي إلا التعلق بأستار الرجاء وحبال التوبة، والرب رحيم ولا يتعظمه ذنب، ورحمتي وزعت كل شيء، مهما أذنبت وفعلت هذا شيء، والله تعالى رحمته وسعت كل شيء. إن ربك واسع المغفرة، إذا كان يعني اتسعت مغفرته لقاتل 100 نفس وللمرأة البغي، والبغي محترفة الزنا لا تعرف كم مرة زنت، بغي هذه مهنتها وظيفتها، ومع هذا غفر الله له. الحمد لله لست بقاتل 100 ولا يعني بمحترف زنا ونحو ذلك، قد يبدر منك الزلة عقب الزلة، لكن الرب رحيم. ومن هنا كانت ثمرة شعبان، فإن هذه المعاني وإن كانت مطروحة في الطريق على مدار السنة، إلا أن الغفلة والفتور والكسل ويعني إملاء الإنسان لنفسه بالتسويف ونحو ذلك، ومن وراء ذلك النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، كل هذه عوامل تحول بين العبد وبين أن يقف وقفة، وبين أن يراجع نفسه، وبين أن يحاسب نفسه. فإذا قرب رمضان شعر الإنسان بقدر من الهداية عجيب، يعني يقول ما أدري والله ما هذا الروح، هذه الروح يعني من توفيق الله عز وجل ومن إحسانه ومن كرمه ومن إرادته الخير بعبده. من قبل أن يأتي رمضان ترى يعني نسمات الهداية من بعيد رجعت إلى كثير من المقصرين من أمثالنا والمفرطين، وربما طالت يعني بعض الفاجرين ومن لم يسلكوا الطريق ولم يتذوقوا له طعما، فكيف بمن عرف الطريق ومشى فيه خطوات وكان له فيه ذكريات ويعرف مسالكه ودروبه وله فيه أصحاب ويعني كبراء ومراجع ونحو ذلك، هذا يعني كيف بتصور مثل هذا؟ وكلنا والحمد لله قد ذاق الطريق وعرفه، فما بقي إلا أن تواصل ولا تستحي، ولا يغرنك الشيطان أنه لا فائدة، بل والله فائدة. لو لم تكن فائدة لما كان هناك حكمة من مشروعية رمضان ولا أعماله ولا شعبان وأعماله ولا هذه المواسم، ولما كان هناك حكمة من عرض الله عز وجل التوبة وتهييج الناس على التوبة، فلم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا سؤال لك أنت وحدك، لأن القرآن أنت مكلف به وحدك، ودع عنك الآخرين، التبعة فردية. ألم يأنس إذا قال الله لك اليوم مع أول شعبان أو ثاني شعبان، ألم يأنس الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ كيف تجيب؟ العاقل يقول بلى والله قد آن، بلى يا ربي قد آن، آن من الآن، من الآن، ولم يعد فرصة وما أكثر ما ضيعناه. فقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهيج نفوس أصحابه، لكن كانت نفوسا يعني صالحة ونفوس قابلة، فإذا سمعت حال يحدوها إلى الله عز وجل قامت وجرت. ونعيذ بالله تعالى أنفسنا يعني أن تكون نفوسا خبيثة غير قابلة للهداية، يستوي عندها قوموا وناموا، هذا كلام وهذا كلام، وهذه يعني خمسة حروف وهذه خمسة حروف، لا يرى فرقا بين يعني السكر والحنظل ولا بين القيام والنيام، هذا ليس بعاقل وليس بإنسان وليس يعني بأهل لأن يتوجه إليه بالكلام. لكن أبشروا وسددوا وقاربوا واستعينوا بالله واصبروا، ودونكم يعني أبواب الجنة وهي تتهيأ لكم إن شاء الله تعالى، ودونكم شعبان وأعماله ووظائفه، ومن أعظم وظائفه مع ما عرفتم من الصيام ومراجعة القرآن وتجهيز القلب ونحو ذلك التوبة والمحاسبة، وأن تنظر في نعم الله عليك، ثم تنظر في جنايتك وتقصيرك، ثم تزن هذا بهذا، تقايس بين نعمة الله وبين جناياتك، وتنظر كيف تكون الكفة، سوف ترى ولا بد أن يعني جنايتك لا تليق بنعم الله عز وجل، فتستحي وتغض طرفك وتطرق رأسك، ولو عقلت لبكيت، ولعلك أن تبكي مرة بعد مرة باستحضار هذا الأمر، ثم تصرخ من أعماق نفسك كيف ألقى الله عز وجل، وكيف يعني لمثل هذا الإسراف أن يوفق إلى بلوغ رمضان، فتخاف أن يردك الله سبحانه وتعالى عن رمضان، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن وأن يعاملنا بإحسانه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، فإنه إذا وكلك إلى نفسك وكلك إلى عجز ومضيعة وصفقة خاسرة. لكن توفيقه سبحانه وتعالى وإحسانه وهدايته هذا المضمون إن شاء الله تعالى، وما دمنا قد بلغنا هذا الزمان فلعل الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا، ولعلنا نوفق في شعبان لتجهيز القلب حتى نبلغ رمضان إن شاء الله تعالى، ويغفر لنا وتعتق رقابنا، ونكون استفدنا من هذه الدورة وازددنا يعني يقينا وإيمانا وحسن توكل وحسن إنابة، والله غالب على أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله عز وجل من فضله ونعوذ به من الفتن كلها. وهذا آخر شيء في باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه، مضت فيه جملة من الأحاديث وبقي ما نرجو أن ننتهي منه اليوم من بقية أحاديث الباب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في أذكاره: وروينا في كتاب الترمذي وابن السني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى حين يأخذ مضجعه إلا وكل الله عز وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه يؤذيه حتى يهب متى هب. إسناده ضعيف، ومعنى هب يعني انتبه وقام. ما من مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى حين يأخذ مضجعه إلا وكل الله عز وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه يؤذيه حتى يهب متى هب. والحديث ضعيف كما قال المصنف، والمصنف قد لا يراه أو قد يسكت عن بيان ضعفه وهو ضعيف، فكيف إذا يعني أشار إلى ضعفه؟ لكن هذا المعنى صحيح. فعلى الجملة مرت نصوص كثيرة فيها خصوص آيات من القرآن يخطئ بها الإنسان نومته، بحيث إذا كانت آخر نومة وآخر العهد بالدنيا يكون قد ختم له بخير، كخواتيم البقرة والمعوذات والكافرون وغير ذلك مما لم يذكره المصنف لأنه لم يقصد الاستيعاب، كسورة الملك تبارك الذي بيده الملك ونحو ذلك. فعلى العموم هذا المعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيفا. والقرآن كله بركة، لكن خير ما يقرأه عند النوم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالمواطن التي تقدمت. إلا وكل الله عز وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه ويؤذيه، هذا المعنى متواتر عموما وفي هذا الباب كما تقدم في آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ، حافظ من الله عز وجل يحفظ العبد في نفسه وفي دينه وفي أهله وفي ولده وفي أشيائه وأمتعته، لا يدع شيئا يقربه يؤذيه حتى يهب متى هب، وهذا من حفظ الله عز وجل. وروينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك اللهم اختم بخير، فقال الشيطان اختم بشر، فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى الصراع الذي يبقى فيه العبد ما دام في الدنيا، صراع وأي صراع، مباراة في المصارعة، يصارع شيطانه وقرينه الذي قد وكل به، الذي يراه ولا يراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل مع العبد ملكا يعاونه في مدافعة الشيطان فيشتد الصراع. ومن ضعف العبد أنه ربما إذا أوى إلى فراشه أضعف ما يكون وأتعب ما يكون وأحوج ما يكون إلى من يعينه على ضعفه، ابتدره ملك وشيطان. أما الشيطان فلمكان الإغواء والوسواس والهلاك والعياذ بالله، وأما الملك فيؤيده ويعينه ويستغفر له ويدعو له، فتتصارع اللمتان، لمة الملك ولمة الشيطان. والذي يعين على حتم هذا قلب العبد، إذا كان العبد أميل إلى لمة الملك انتفع، وإذا كان أميل إلى لمة الشيطان خسر وهلك. ولهذا لا تحقر معروفا تقوم به، لأن هذا حاصل يعني ما تنتفع به. أما الملك فمارس دوره، فقال الملك اللهم اختم بخير، يطلب الملك من الله عز وجل أن تكون الخاتمة بخير. وهذا سر كراهية الكلام بعد العشاء إلا في خير، لأن بعد العشاء يتهيأ الإنسان للنوم أو هكذا ينبغي، فإذا حرص على أن يكون الكلام خيرا ثم نام كانت الخاتمة حسنة إن شاء الله. لهذا نهي عن السمر بعد العشاء، يعني الكلام فيما لا فائدة فيه. فقال الشيطان يعني في مقابل قول الملك اختم بشر، والملك قال اللهم اختم بخير تأدبا، والثاني قال اختم بشر من غير أن يراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإن ذكر الله تعالى يعني بعد هذه المصارعة بين الملك والشيطان جهد العبد ومؤونة العبد نافعة في هذا، فإن ذكر الله كأنه أعان لمة الملك على لمة الشيطان، وبالعكس فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه، يعني يحفظه ويعينه ويسدده ويدعو له وينصره، والله سبحانه وتعالى من وراء الملك هو الذي قدر هذا وأعان. ومفهوم الحديث أنه إن لم يذكر الله لم يبت الملك يحفظ، وإنما بات الشيطان يوسوس له فيكون في يعني في حفظ الشيطان، وما ظنك بشيطان قد تملك من هذا العبد، ما ظنك؟ فكر، سوف يجول به في الخواطر الرديئة وفي مسالك السوء، فيذكره في المنكرات والمعاصي ويعني الانفراد بهتك الستر ونحو ذلك، ولا يزال يتقلب من معصية إلى معصية ويتأمل في ذنب بعد ذنب حتى يعني يسلب عنه بالنوم الحياة ويدخل في الموتة الصغرى، وربما لم يقم منها فكأنه ختم له بسوء والعياذ بالله. قال وروينا فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا اضطجع للنوم اللهم باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي. والحديث تقدم نفس معناه، وأن باسمك متعلق بوضعت جنبي، وضعت جنبي باسمك فاغفر لي ذنبي، وتقدم فهو أعم من ذلك، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أرسلت نفسي إن أمسكت نفسي فاحفظها، وإن أرسلتها إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا أعم من هذا، هذا وإن كان صحيحا يدخل في الثاني لأنه أعم. ومهما رأيت حديثين صحيحين وأحدهما أوسع وأعم في المعنى وأوعب في اللفظ حفظت الأوعب والأعم، ففيه غناء عن الأول. قال وروينا فيه يعني في كتاب ابن السني، فهو عمدة المصنف كما تقدم في المقدمة، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. والحديث فيه ضعف ومعناه صحيح، وتقدم في نصوص كثيرة من أوى إلى فراشه طاهرا، يعني طاهرا من الحدثين، من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وقد تقدم في حديث البراء الصحيح إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذا من أنفع شيء للعبد ومن أبرك شيء له، ومن جربه وحافظ عليه عرف الفرق. والمؤمن الذي عنده حساسية في إيمانه وتحرج وتحفظ وتحرز ومراجعة يشتد عليه أشد ما يكون أن ينام على غير طهارة ولا يحلو له النوم، يعني إذا غافل نفسه وظن أنه يعني يغافلها وذهب ووضع جنبه وهو يعلم أنه ليس على طهارة، يعني يبقى في الصراع، ولا يعني يحسم الصراع إلا إذا قام وتوضأ مرة أخرى. أما الذي لا يتحرج من هذا وعادته أن ينام بلا وضوء فهذا قبيح وليس من أعمال أهل الديانة، ومن سمحت نفسه بهذا بلا يعني حرج فهذا يدل على رقة دينه. ولهذا حتى الجنب وإن شرع له أن ينام الأكمل له أن يغتسل، لكن لو تكاسل عن الاغتسال فلا أقل من أن يتوضأ، فربما لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان أهله، لكنه توضأ لتخفيف الحدث ولحكمة أخرى ظاهرة. فإنه إذا عرف أنه وإن لم يغتسل توضأ فقام ليتوضأ دفع عن نفسه الكسل، فإذا ذهب ليتوضأ قال طيب ما بالمرة اغتسل، فهذا يعني يسر عليه الأمر، لأن الكسل يأتي من عدم القيام. فإذا قام قال بالمرة اغتسل ولعلي أصلي ركعتين، وذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس. وذكر الله يدخل فيه ذكر اللسان المعروف وذكر القلب، وهذا مهم، لأن الإنسان قد ينتهي من الأذكار فيقول خلاص كل الأذكار المحفوظة، بل أنا أتيت بالكتاب وقرأت كل الأذكار الصحيحة والضعيفة، طيب وما الذي خلاص أتفرغ بقى لمراجعة بعض الأغاني أو يعني التجول في بعض الطرقات بالقلب ولقاء بعض وهذا يعني تسلط عليه الشيطان بالأذكار الرديئة، فيقال له وإن انتهيت من الأذكار المعروفة بقي الأذكار المطلقة، بقي أن تبقى في الذكر المطلق إلى أن يأتيك النعاس، والنعاس أول النوم، والمقصود به هنا النوم يعني حتى ينام. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه، يعني ما انقلب، يعني ما رجع من نومه إلى اليقظة، يعني ما التفت من نومه ولا انتبه من نومه وسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، بهذا الشرط المتقدم أن يكون نام على طهارة ونام على ذكر الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في باب قريب كان إذا تعار من الليل ذكر الله فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن هذا يعني أشد ما يكون نفعا له، وأنه لو قام وتوضأ وصلى ركعتين غفر له، فهذه فرص حتى وأنت نائم. والعادة أنه لا يوفق لهذا كل أحد، أكثر الناس ينتبه وينام وينتبه وينام وينتبه وينام ولا يحدث نفسه أبدا ولا يخطر على باله أن يذكر الله، هذا غير موفق. لماذا غير موفق؟ لأنه لم يأخذ بأسباب التوفيق. لكن العبد إذا حرص على أن ينام على طهارة وحرص على الأذكار وحرص على يعني الاجتهاد في البعد عن الأفكار الرديئة، فإنه إذا التفت من نومه أو انتبه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيهديه، يقول له ادعو حتى يعني أغفر لك، يقول له سلني حتى أعطيك، والملك يهيجه على هذا أيضا، يذكره ويعينه، وهذا معلوم ومشاهد. ولهذا لا يصعب عليه أول ما يستيقظ أن يقول الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في بدني وأذن لي بذكره، وغير ذلك من المحفوظ. والثاني يقوم وربما أول شيء يفعله يعني يتابع أحوال الدنيا الجائزة، بلها أن ينشغل بغير ذلك. والحديث فيه إشارة إلى أن النوم على طهارة من أسباب إجابة الدعاء كما هو ظاهر. قال وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه سأري، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. والحديث أن كان ضعيفا فإن مفرداته ثابتة في أحاديث كثيرة، لكن على العموم، وفي بعضها أيضا على الخصوص، يعني ثابت في هذا الموطن عند النوم. وقوله اللهم أمتعني بسمعي وبصري يعني كي أصرف كل منهما فيما خلق له، والتمتع بالسمع أن يوفقك الله عز وجل إلى صرفه فيما خلق له، يعني من سماع الخير والذكر والقرآن والعلم والموعظة وصور التدبر والتأمل في خلق الله عز وجل، هذا كله طريقه السمع والتوفيق عما سوى ذلك، أو الصرف عما سوى ذلك من سماع المنكر والزور والباطل واللهو واللغو والمجون. وأما البصر فالتمتع به، يعني أن يبصر الإنسان آيات الله عز وجل الآفاقية، ويبصر ما يعينه على طاعة الله عز وجل، ويتجنب ما سوى ذلك مما نهى الله عنه. ووجه تخصيص السمع والبصر دون بقية الحواس أن الدلائل مأخوذة من الآيات التي مرجعها ومردها إلى السمع والبصر، وذلك أن يعني دلائل التوحيد والهداية إما من الآيات المنزلة، الله نزل أحسن الحديث، وهذا نعرفه بالسمع، نستمع الذكر والوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الآيات المنصوبة في الآفاق والأنفس، وهذا محله البصر. فنحن نستمع الآيات من القرآن ونبصر الآيات الكونية، أفلا ينظرون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، نبصر الآيات الآفاقية ونبصر الآيات في الأنفس. فعرف أن الآيات والدلائل مردها إلى السمع والبصر. قال واجعلهما الوارث مني، المصنف ذكرها، قال العلماء معنى اجعلهما الوارث مني أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت، يعني فيكون السمع والبصر يرثان الإنسان، يعني يتأخران عنه، وهذا إشارة إلى سلامتهما، وإلا لو لم يرثا لا ذهب قبله ولا بقي بعدهما فتضرر بفقد سمعه وبصره. وقيل المراد بقاؤهما وقوتهما عند الكبر وضعف الأعضاء وباقي الحواس، أي اجعلهما وارثي قوة باقي الأعضاء والباقيين بعدهما، المعنى قريب. وقيل المراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، وبالبصر الاعتبار بما يرى. وروي واجعله الوارث مني، فرد الهاء إلى الإمتاع، يعني بدل واجعلهما السمع والبصر قال أمتعني لسمعي وبصري واجعله، ليس المقصود اجعله يعني البصر أقرب مذكور، وإنما واجعله يعني واجعل هذا الإمتاع بالسمع والبصر الوارث مني، فرد الهاء إلى الإمتاع فوحده. وقالوا في بقية الحديث اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، تقدم غلبة الدين، وأن الدين يعني وجه الاستعادة منه ما ورد من أنه هم بالليل وذل بالنهار، وكثر استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وسئل عن هذا، تكثر أن تستعيد من المغرم وهو الدين، قال لأن الرجل إذا غرم كذب، حدث فكذب، يضطر أن يكذب أحيانا، متى تأتي بالدين؟ إن شاء الله بعد أسبوع، ثم ينتهي الأسبوع فئة المعاد فيكذب ويقول والله يعني لست يعني أمهلني أسبوعا آخر، أو يترك البيت ويكذب ونحو ذلك من المعاني، فالله نجنبنا ذلك. قال ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، الضجيع فعيل معنى مفعول، يعني بئس المضاجعة، يعني شبه الجوع في ملازمته، أو شبه في ملازمته للجائع مع إضراره له أي الجوع بالمضاجع الذي يريد الهلاك بصاحبه، بئس الضجيع. وفيه دلالة أن الجوع من أشد ما ابتلي به العبد، ولهذا قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لابد من الابتلاء في الدنيا، وقد يبتلى الإنسان بشيء من الخوف، وقد يبتلى بشيء من الجوع، وقد يبتلى بنقص الأموال، ونقص الأنفس للموت ونقص الثمرات، كل هذه الصنوف من الابتلاءات. وبئس كلمة تجمع كل مذموم، فإنه بئس الضجيع. وهذا أيضا ورد في حديث الاستعاذة من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، لكن ورودا عاما من غير ارتباط بوقت النوم. آخر أحاديث الباب قال: وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ومن الشيطان وشركه. والحديث إن كان ضعيفا أيضا في ختام هذا الباب، فقد تقدم في الصحيح في أول الباب ما فيه غنية عن هذا في بعض أفراده. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا، هذا يدل على مداومته على العمل صلى الله عليه وسلم، على صبره على الطاعة، وأنه كان إذا عمل عملا أثبته وكان يصبر نفسه على الطاعة ولا يتطرق إليه الملل والسآم، بل كان يتعوذ من الملل والسآم. وهذا بخلاف أحوالنا، يسلك الإنسان السبيل من سبل الطاعة سنة سنتين ثم يمل فيترك ويقول: قد مللت وسئمت، وهل أبقى طول عمري رايح ساعة المسجد ومسك الكتاب ورجع بالكتاب وجالس في الحلقة خلاص حفظنا الكلام وعرفناه وحضرنا الكلام، والله العظيم حفظينه، والله العظيم كذاب، لأن الحفظ ليس الذي ذهبت إليه حفظ الكلمات والألفاظ، وإنما الحفظ حفظ القلب، وأن يعي ذلك القلب وأن يترجم إلى خشوع وإخبات، ويغيب الإنسان عن الزمان والمكان، ويعني يستغرق في طاعة الله عز وجل، ويعني يحلق في أعالي المجد بتحقيق عبودية الله عز وجل. إذا قد حفظ وفهم، وحينئذ من ذاق عرف، ولو بقي ألف سنة وآلاف السنين لما ترك هذا الطريق، لكن هو يعني مفتون لمجرد أنه يعني عرف بعض العلم، كما يقول الجماعة دخل في الكار، نعم كأنها صنعة وعرف جوانبها، خلاص مش فاكر الإسلام عارفينه، في كمان مسجد كذا وكذا وكذا، وفي الشيخ فلان والشيخ فلان، كان القضية قضية مسرحية، هو قد عرف كل يعني المشاركين فيها وعرف الجمهور وعرف القضية، ليست قضية تمثيل ولا. ولهذا كان السلف يعيش ما يعيش هو ثابت إلى آخر لحظة، لأن المعاني تحققت وليس مجرد كلمات. ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم مما يدفع هذا الخير عن الإنسان حتى يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر، كل هذا تقدم في الأحاديث الصحيحة الماضية، هنا إضافة السآمة مما لم يتقدم. والسآمة يعني الملل والضجر، يسأم الإنسان يعني يمل، فقد جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يمل حتى تمل، يعني ما دمت ثابتا وصابرا ومرابطا ويعني مجتهدا فالله تعالى يقبل عملك ويسددك ويثيبك ويكتب لك الأجر ويعينك، فالأمر عندك، والمعونة من الله على قدر المؤونة من العبد. فالسآمة الملل والضجر، والحكمة في الاستعاذة من السآمة ظاهرة، لأنها تقطع العبد عن باب مولاه، فإنه ما دام نشيطا لم يسأم فهو ما زال في صعود وترق وإقبال على الله، والله تعالى يقبل عليه ما دام مقبلا عليه. فإذا سئم ومل انقطع عن الباب، فرد كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أعوذ بالله من ذلك. هذا شأن المنافق الذي يمل ويطلب التغيير دائما، لا يثبت على شيء. ومن هنا ظهر وجه الاستعاذة من السآمة. والبخل وسوء الكبر. سوء الكبر إما سوء الكبر، وهذه الرواية صحيحة، والكبر معروف، وسوء الكبر يعني شؤم الكبر وبلائه، والكبر من أعظم الأدواء، كبيرة من كبائر القلب، أشد من الزنا وأشد من الخمر والسرقة ونحوها من كبائر الجوارح. كبائر القلوب أشد، لأن كبائر الجوارح يعرف صاحبها أنه مذنب ومجرم، فيعامل ربه بفقره، وأنه لولا يعني عفوه وحلمه أو الهلاك والعطف. لكن كبائر القلوب الإنسان لا ينتبه إليه، ويرى نفسه محسنا من حيث هو مسيء، وإلا لو أن المتكبر يعرف أنه متكبر لترك الكبر. لكن أقول لك أن ما أنا متكبر ولا شيء، من قال أن أنا متكبر؟ وهو متكبر. ولهذا كثر استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر القلب أكثر من استعاذته من كبائر البدن. ومع الأسف هذه ذنوب الخاصة، وهي أشد من ذنوب العامة. العامة آخرهم يسلق أو يرتشي أو يعني يزني أو نحو ذلك، وهذا كبير على كل حال، لكن أكبر منهم ما عند الخاصة من الكبر والعجب والرياء ونحو ذلك. والخاصة يظن أنفسهم خاصة بالنسبة إلى العامة، وأنهم ناجون والعامة هالكون، فمغامرة الخواص أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أهل الهمم يرتفعون إلى مستوى الخواص ويأخذونه بحقه، فلا يعني يفقدون ما عند الله عز وجل من خير. ويروى أيضا سوء الكبر، والكبر يعني كبر السن، يعني ما يعرض الإنسان في كبره من الخرف أو الضعف أو الفتور عن التكاليف والطاعات والواجبات. كلا الروايتين صحيح، سوء الكبر أو سوء الكبر. وسوء المنظر في الأهل والمال، يعني أن يرى منظرا قبيحا من أهله أو ماله، يعني أن يفجع في ماله أو في أهله بمصيبة أو جائحة. وعذاب القبر، ومن الشيطان وشركه، ويروى أيضا شركه. أما شركه بالكتب يعني تسويله وإغواؤه بالشرك، وهذا ظاهر. وأما شركه حبائله ومصائده، وكلهما روايتان صحيحتان يعني في اللغة وفي الرواية أيضا، وإن كان هذا الحديث ضعيفا، لكن ورد الاستعاذة من سوء الكبر ومن شر الشيطان وشركه. وتقدم معنا قريبا في باب أذكار الصباح والمساء لو تذكر. قال وروينا فيه عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت النوم تقول: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة. وهذا أثر عن عائشة موقوف، لكن إسناده صحيح عنها. والسؤال الرؤيا الصالحة يعني الصالحة باعتبار ذاتها أو باعتبار تأويلها، فالرؤيا قد تكون صالحة بذاتها، أو تكون بذاتها ليست ظاهرة الصلاح لكنها في الحقيقة صالحة بتأويلها. والرؤية الصالحة بذاتها يعني أن ترى نفسك تطوف حول الكعبة تستيقظ أنت مبسوط أو منبسط أو مسرور، لأن هذا ظاهر. رأيت نفسك يعني تمشي في أودية الجنة وتسبح في أنهارها، هذا ظاهر باعتبار ذات الرؤية، أو يعني صالحة في تأويلها، فقد ترى شيئا يعني فيه بعض الخوف لكن تأويله حسن، كالذي يرى أنه يصارع مثلا يعني تنينا أو ثعبانا أو نحو ذلك، إلا أنه أمسكه وعصره ووضعه تحت رجله وداسه برجله، فاستيقظ فيه بعض الخوف، لكن بعد التأمل أو بعد أن يعني يقص يعني رؤيا يقول له أبشر ما دمت قد صرعته فهذا عدو وأنت والحمد لله قد ظفرت به فلن يستريح. فقد يرى الإنسان شيئا يعني يخشى لكن تأويله يكون حسنا، قد يرى أنه يجامع أمه مثلا فيقوم مستبشعا فيقال له أنت يعني تنفق عليها أو تعطيها خيرا أو ينالها منك، فيقول طيب الحمد لله أنا رحت بعيد خالص، لأنه ما يعرف يعني مسالك التأويل. فقد يظهر أشياء لكل أحد وقد يغيب أشياء إلا عمن يحسن هذا الباب. والمقصود الرؤية الصالحة سواء بهذا أو بذلك. صادقة غير كاذبة، هذا تأكيد لصلاح صادقة، يعني ليست بأضغاث أحلام وأضغاث الأحلام من تلاعب الشيطان في الإنسان. نافعة غير ضارة، كل هذا تأكيد، وكأنه يعني يتمنى على الله عز وجل يعني سعادة النوم كما في سعادة اليقظة. والرؤية الصالحة يعني مما يثبت قلوب المؤمنين وفيها لذة يعني لا يعرفها إلا من ذاقها. تستيقظ من النوم وأنت في غاية السعادة، لماذا؟ رأيت رؤيا خير إن شاء الله ويرجو نفعها وفيها تسبيل ويعني إعاد لخير وبشارة. وموضوع الرؤيا البشارة والنذارة على كل حال، لا يترتب عليها شر، وسيأتي كتاب فيما يتعلق أو باب فيما يتعلق بذلك. وكانت إذا قالت هذا عرفوا أنها غير متكلمة بشيء، يعني بشيء من كلام الناس، فلا ينافي هذا أن تتكلم في بقية الأذكار غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل، يعني لا تتكلم، لا تخوض في كلام الناس، ولا ينفي هذا أنها تواصل بقية الأذكار، خصوصا ما أمر بجعلها في آخر شيء كحديث البراء المتقدم. وروى الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وروي أيضا عن علي ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. والصحابة كانوا يتعجبون لصور التقصير التي يعني تعترينا. يقول ما كنت أرى، أرى بالضم يعني أظن. الصحابي إذا بلغه الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن أحدا يبلغه ولا يعمل به، بينما نحن نقول يعني والله عدد العاملين أقل بكثير من عدد غير العاملين، وما الذي فيها؟ ويسأل علينا القصور والتقصير و، لكن الصحابة لا يتصورون هذا. ما كنت أرى أحدا يعني أظن، وفي بعض النسخ بالفتح أرى يعني أعلم، أرى بالفتح يعني الرؤية بمعنى العلم، وأرى بالظن يعني بمعنى الظن، وهنا رواية الظن أقوى وأقرب. ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة، يعني بشرط يكون عاقلا. ما دام عاقلا يعني كيف يسمح لنفسه أن ينام ولا يقرأ خواتيم البقرة؟ وتقدم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه في أوائل الباب في الأحاديث الصحيحة. لكن عليا زاد الآية الثالثة يعني لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لكمال إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالعبد. وفي الأثر الثاني قال ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي، وهذا تقدم في حديث أبي هريرة في الصدقات لما قال له إبليس اتركني وأنا أدلك على شيء ينفعك في المرة الثالثة، أو قال له الشيطان وقال له إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، وأقر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لما كان كلام إبليس يعني هو الذي يأتي بمشروعية الذكر، وإنما أخذنا المشروعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فصار هذا من الأحاديث التي عرفت في باب الإقرار. قال عن إبراهيم النخعي قال كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وفي رواية كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة 3 مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم، وهذا تقدم، لكن المصنف يذكر بعض الأثار ليدلل على تعامل السلف رضي الله عنهم مع هذه النصوص حتى تقارن بينك وبينه. إبراهيم النخعي من التابعين، فإذا قال كانوا يقصد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعلمونهم يعني يعلمون أولادهم ويعني أصحابهم وتلاميذهم ومن يلونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وفي رواية كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة 3 مرات. وتقدم في الحديث قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات. وتقدم في تفصيل ذلك أنه ينفث، أنه يجمع كفيه ويقرأ هذه المعوذات الثلاث وينفث في كفيه يعني من أثر قراءة هذا القرآن، ويمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، وأن هذا من آكد ما يكون من أذكار النوم. قال واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق للعمل به، وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفا من الملل على طالبه والله أعلم. وأنت تقول كل هذا خوف من الملل، وما لو لم يخف عينه من الملل ماذا يفعل؟ والله هذا على حسب الهمم، نعم هذه همتك. أما المصنف يقول يعني أنا هذا شيء يعني، وإلا أنا لو أردت أن أستقصي لطال المقام، وهذه درجات. ثم الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه، وهذا يقول أو يشير إليه في غالب الأبواب التي يطيل فيها. الأولى أن يأتي بجميع المذكور، وهذا صحيح وهذا أكمل، لكن لا يجب يعني يأتي بشيء يكون قد أفاض السنة. ولهذا قال فإن لم يتمكن، لم يتمكن يعني بأن غلبه النوم أو منعه الشغل بشيء مهم أو نحو ذلك، اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه. وتقدم أهمية ذلك، وأن يقرأ على الأقل آية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات ويمسح بها وجهه وبعض الأذكار يعني الجامعة، ومن أهمها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء واجعلهن آخر ما تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخره. يرتب ويثبت بعض هذا، ثم إذا نشط في بعض الأيام أكمل، وإذا لم ينشط اكتفى بهذا القدر كما نكتفي نحن الآن بهذا القدر. وقد طال الدرس الأول لأننا وعدنا بختم الباب، وعندنا كتاب الجهاد في الفقه، فإما أن نجاهد نأخذ منه شيئا، وإما أن الجهاد فرض كفاية على كل حال، ولم يتعين الصف الآن. ولعلكم ترون هذا يعني أن نرجع الدرس الثاني في مرة أخرى. طيب هذا يقول هل يلزم في الذكر المطلق قبل النوم تحريك اللسان أو يجوز الإصرار؟ الأمر واسع، إذا حركت اللسان ونشطت وقدرت على هذا جيد، وإن أردت أن تتهيأ للنوم فذكرت بقلبك فهذا أيضا جيد. هذه عبودية وهذه عبودية على حسب ما سيسر. هذا يقول نظرا لطبيعة عملي لا أنام أي شيء من الليل وأنام بعد الظهر، وأقول أذكار قبل النوم في هذا الوقت من الصباح، فهل هذا جائز؟ اختلف أهل العلم هل هذا يعني يقال في نوم الليل أو في نوم أو في مطلق النوم سواء كان بالليل أو بالنهار. واستظهر كثير من أهل العلم أن هذا في نوم الليل، لكن صاحبنا هذا الذي لا يكاد ينام بالليل لا بأس أن يقولها في نوم النهار لأن نهاره ليل، لكن وجه الإشكال فيما لو كان ينام بالنهار مثلا وقت القيلولة وينام أيضا بالليل، هذه أذكار النوم عند الليل. ويرد أيضا الخلاف في أنه هل يقوله أيضا عند النهار، لكن لو قلنا لا يقولها إلا بالليل لأنه ينام من الليل، أما الذي ليس له ليل ودائما ينام من النهار فالأمر واسع إن شاء الله، ويحصل أن يقوله لأنه ليس له إلا هذه النومة. وهذا بعد رؤية، وهذا ليس يعني باب الرؤية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.